ليس له من الاخره المصاب الا بالله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باب مسمى فالقصه لا تحتجب فماذا يقول المعزى يقول لك الصدقه بين العجوز اذا بينك الله على الارض اقابل له الذي اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باب مسمى فالقصه لا تحتجب يقول لك الله يحيي الله يوفقك الحمد لله على كل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.